نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبين يدي أبحاث تاريخ المصحف ومواضيعه ومضامينه، نتكلم عن تاريخ الكتابة عند العرب قبل الإسلام، أي في الجاهلية وفي صدر الإسلام وما بعد ذلك، لأن المصحف كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على وسائل بدائية كما قلنا، الحجارة الرقاق وعظام الأكتاف للإبل والبقر وسعف النخيل وجلود الأنعام وغير ذلك من وسائل. ولولا أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن الكتابة لما استطاعوا أن يكتبوا القرآن، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإن قال قائل قد سجل القرآن على أمة العرب أنهم أمة أمية، فنقول نعم هذا بحكم الأغلب، ولا ينافي ولا يتعارض ذلك أن يكون في العرب قبل الإسلام وبعد مجيء الإسلام كتبه يحسنون الخط والكتابة والحساب، فهذا لا يتنافى مع قول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فسماهم أميين لما غلب عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا تلخيصا لهذا المبحث في الكتاب الذي دفعناه للتصوير، ولعله يكون بين أيديكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله نباحث منه، فنقول إن العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم تكن تعرف عن الكتابة شيئا، يعني في عمومها وفي غالبيتها فهي أمة أمية، وهذا لا يمنع من وجود أفراد قلائل في جزيرة العرب كلها، وجود أفراد قلائل معدودين على الأصابع، أصابع اليدين وربما أصابع اليد الواحدة، لندرة الكتبة في جزيرة العرب قبيل الإسلام أو قبل الإسلام. ولقد حدثنا آباؤنا، لماذا نذهب بعيدا؟ لقد حدثنا آباؤنا أنه كانوا يذهبون لفك الرسالة، يعني إذا جاءت لواحد رسالة يذهبون يبحثون عن قارئ يقرأها لهم، قارئ يقرأها لهم، يعني كان أكثر الناس أميين، ولا زال في كثير من الأماكن في العالم العربي الإسلامي هي من الأميين الشيء الكثير، وإن كان الحمد لله قد انتشرت الكتابة والقراءة في أكثر الناس اليوم. فقلنا إن كون أمة العرب أمة أمية لا يمنع من وجود أفراد معدودين وقلائل ممن يكتبون ويحسبون ويقرؤون. فكان هناك أفراد قلائل في جزيرة العرب، وكان منهم 12 رجلا من قريش خاصة، ومعروف أن قريش هي أشرف قبائل العرب، وأن بني هاشم أشرف قبائل قريش، وقريش كانت من أغنى العرب، وكانت لها رحلتان والتنقل والترحال يتعلم منه الإنسان الشيء الكثير، لأنه يطلع على ثقافات أمم أخرى وحضارات شعوب أخرى، ويلتقي من هذه الأسفار بالشعراء والأدباء والبلغاء والفصحاء. وكانت قريش لها رحلتان كما ذكر الله ذلك في كتابه في سورة إيش؟ قريش، سورة قريش، رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، رحلة الشتاء والصيف. فكان لهم رحلتان، هذه يعني رحلتان ثابتتان، أما الرحلات الأخرى فهي كثيرة على مستوى الأفراد. كما أنه كان هناك أفراد قلائل ممن يكتبون ويقرؤون ويحسبون من أهل المدينة، وكان أيضا من مجاوريهم من اليهود، لأن اليهود هاجروا إلى المدينة لما سمعوا وقرأوا في كتبهم المتقدمة أن نبيا يخرج في آخر الزمان، وكانوا يظنون أنه سيكون منهم، ولذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون بمعنى يتحلفون، كما يقول واحد يتحلف لواحد، يعني يتهدد بأن يقتل أو يضرب أو يذبح. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لقريش إذا خرج منا وفينا نبي آخر الزمان لنقتلنكم قتل عاد وثمود. تظنوا أن نبي آخر الزمان سيكون منهم، فهاجروا إلى المدينة لأنهم علموا أنه يخرج في أرض فيها نخيل وفيها مواصفات المدينة، ولكنهم لما علموا وتبينوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس منهم وإنما هو من أمة العرب، أسقط في أيديهم وحسدوه ونقموا عليه وحاولوا قتله مرارا. طبعا مرارا مرة حينما أرادوا أن يلقوا على رأسه حجر الرحم، ومرة حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة، ومرة ثالثة حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والسحر منه ما يقتل ومنه ما يسبب الجنون ومنه ما يسبب الهلاك والأمراض. فكان بعض هؤلاء اليهود يكتبون، يعرفون كتابة الخط والرسم، كما أنه كان هناك كتبة من أهل مكة ممن أدركهم الإسلام، وكان على رأس هؤلاء بل من أشهر هؤلاء أبو بكر الصديق من الصحابة يعني الذين أسلموا من أوائل من أسلموا كانوا قبل إسلامهم يكتبون، يعني جاءهم الإسلام وهم يكتبون، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو سفيان بن حرب والد معاوية الصحابي الجليل. أبو سفيان الصحابي الجليل والد معاوية كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين، وطلحة بن عبيد الله، وكذلك أبان بن سعيد، والعلاء بن المقري، وطبعا كان بالإضافة لأبي سفيان بن حرب أيضا ولد معاوية من الكتبة بدليل أنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمي نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب الأقدمين نبي الأميين، لأنه خرج في أمة أمية، وأول 5 آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آيات سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شوفوا هذا من منن الله على عباده، من منن الله على عباده أنه علمهم بهذه الأداة الشريفة التي أقسم الله عز وجل فيها، حيث قال: نون والقلم وما يسطرون. ولذلك هذه الأداة الشريفة، هذه الأداة أول مخلوق لشرفها وكرامتها ومنزلتها عند الله، لأنها أداة تحصيل العلم الذي هو أنفس مطلوب وأفضل مرغوب، وبه يعلو الإنسان وبدونه يكون في الحضيض. القلم، أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون. فجرى القلم بأمر الله بما هو كائن وما سيكون. وفي المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وصل إلى منزلة سمع فيها صرير أقلام القدر. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا تنزل أول آيات على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو للعلم وتدعو للقراءة؟ وجاء في مناسبة هذه الآيات أن جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست بقارئ، وأن جبريل عليه السلام يعني ضم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعصره، وأن الله عز وجل علمه وفتح عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الصحابة وهذه الأمة استذكارا للقرآن وحفظا للقرآن، بدليل قوله، لأن الله عز وجل تكفل له بذلك، بدليل قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا إخواني، بداية الإصلاح الديني، بداية الإصلاح الديني الأخلاقي التربوي، بداية نهوض الأمم بماذا؟ بالعلم، بالعلم، وإلا فقد كان العرب في الجاهلية يرتكبون الموبقات والفواحش، يشربون الخمر، يأكلون الربا، يزنون، يعيدون البنات وهن أحياء، يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، يتفاخرون بالأنساب، فواحش ومنكرات. ولم تأتي الآيات لتحذر بادئ ذي بدء لا تشرب الخمر، اترك الزنا كذا، وإنما بدأت بالعلم لأنه هو الأساس في الإصلاح. ولذلك هذه الدعوة المباركة لأنها تبدأ بالعلم وتوجه الناس للعلم، والعلم نور وفرقان. لذلك هذه الدعوة هي في الحقيقة هي الدعوة التي تغيظ أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها تبدأ من الأساس وتبدأ بما بدأ به الأنبياء. ولست الآن في تقرير محاضرة ودرسا في التربية والدعوة، وإننا نحن نذكر بأن القراءة والكتابة والعلم بداية الإصلاح وبداية دفع الجهل وبداية دفع الفساد يكون بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقرأ حمزة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من بطون يعني بكسر الباء، لا تعلمون شيئا وشيئا بوجهين يقرأ هذا اللفظ. فامتن الله عز وجل على الخلق بأنه أخرجهم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا فعلمهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على العلم وعلى القراءة وعلى الكتابة، حيث يقول: إنما العلم بالتعلم. والعلم لا يكون والتعلم من غير كتابة وقراءة. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب المتقدمين، كتب أهل الكتاب، كان اسمه نبي الأميين، لكن اختلف المؤرخون من هو أستاذ العرب. العرب عمن تعلموا الكتاب، ممن تعلموا الكتابة، من هو أستاذ القرشيين، لأنهم كانوا النخبة، أهل قريش كانوا هم فيهم الكتبة وفيهم الخط. فالمشهور عند علماء التاريخ أن أستاذ القرشيين حرب ابن أمية بن عبد شمس والد أبي سفيان الصحابي الجليل، يعني جد معاوية بن أبي سفيان. لماذا؟ لأنه كان كثير الأسفار إلى البلاد، لأنه كان رجل ثري وتاجر وعنده أموال، وكان يتاجر يسافر للتجارة، فكان يلتقي بالمتعلمين وكان يلتقي بالكتبة وتعلم من خلال هذه الأسفار. والأسفار فيها فوائد ومنافع كثيرة. كان كثير الأسفار إلى البلاد للتجارة، فتعلم من أهل تلك البلاد الكتابة ثم علمها القرشيين، يعني الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون. فكان بدء الخط في مكة على يد حرب بن أمية بن عبد شمس والد أبي سفيان الصحابي الجليل. وأيضا اختلف المؤرخون في تعيين من هو أستاذ حرب بن أمية. حرب بن أمية قلنا كان يسافر فتعلم الخط من خلال أسفار. اختلفوا أيضا إلى قولين. القول الأول وهو الأصح هو عبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان هذا كان من أثرياء العرب الكبار، وكان مشرك ما أسلم، ولها ولعائشة رضي الله عنها نسب يمتد إليه. فذكر يوما ذكرته عائشة، أو ذكر عند عائشة رضي الله عنها، وما كان يصنع للحجيج، كان يطعم الحجيج مجانا، وكان له قدور راسيات يجعل فيها الثريد يأكل منها الرجل وهو على الناقة من علوها، كان يصعد إليها بالسلالم بالسلم حتى يقال أن فتى سقط فيها فغرق مات، فكان الرجل وهو على الناقة يأكل من الثريد حجاج ويطعمهم يعني احتسابا أو من غير أن يطلب منهم شيئا. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما له عند الله؟ كان وكان وكان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس له عند الله نصيب. لماذا يا رسول الله؟ كان يطعم الحجيج وكان يفعل الخير. قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يؤمن بالبعث ولم يكن يؤمن بالجنة والنار. وهذا معروف في العرب انهم كانوا ينكرون البعث، كما ذكر الله عز وجل في كتابه عن احد رؤوسهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إلى آخر الآية. وقيل قول ثاني إن أستاذ حرب بن أمية هو بشر بن عبد الملك. الرواية الأولى ذكرها الإمام الداني أبو عمرو الداني من كبار القراء، وهو صاحب كتاب التيسير في السبعة وكتاب الجامع وكتاب مفردات القراء وكتب أخرى له، وله كتاب في العقيدة وله كتاب في الوقف والابتداع. فهذه الرواية أسندها إلى زياد بن أنعم قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: معاشر قريش، هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي، يعني بهذا الخط العربي، تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق، هجاء بالألف واللام والميم والقطع والوصل، وما يكتب به اليوم، القطع يعني همزة القطع والوصل همزة الوصل، وما يكتب به اليوم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: فمن علمكم الكتابة؟ قال: حرب بن أمية، اللي هو والد مين؟ والد أبي سفيان. قلت: فمن علم حرب بن أمية؟ قال: عبد الله بن جدعان الذي تقدم ذكره. قلت: فمن علم ابن جدعان؟ قال: أهل الأنبار، يعني في العراق. قلت: فمن علم أهل الأنبار؟ قال: طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن من كندة. قلت: فمن علم ذلك الطارئ؟ قال: الخلجان بن الموهن، كاتب هود نبي الله بالوحي عن الله عز وجل. هذه الرواية اللي أوردها الإمام أبو عمرو الداني. في الرواية الثانية من رواية الكلب عن عوانة، والكلب اثنان، واحد متهم بالكذب أظن محمد بن السائب، والثاني ضعيف، ولعل هذا الأول. ولهذا قلنا أن الرواية الأولى أصح أو أقرب إلى الصحة من الرواية الثانية. وعلى كل، فالروايات التاريخية والآثار لا يتشدد فيها كالأحاديث النبوية التي هي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن كان المنهج الصحيح للمسلم السني السلفي أن يتحرى الصحة في كل شيء، لكن الآن التاريخ والسيرة يحتاج إلى خدمة وتحقيق وجهود للعلماء حتى يمحصوا الروايات، فإنه قد دخل في الروايات التاريخية وروايات السير ما ليس منها من أحاديث، من روايات ضعيفة وموضوعة وإسرائيليات وغير ذلك. فهذه الرواية الأخرى، رواية الكلب عن عوانة، أنه قال: أول من كتب بخطنا هذا وهو الجزم مرامر بن الربيع بن مرة وأسلم بن سدرة وعامل بن جدرة، وهم من عرب طيء، تعلموه من كاتب الوحي لهود عليه السلام. إذا تلتقي الرواية الأولى مع الرواية هذه الثانية على أن المعلم الأول هو كاتب الوحي له، لكن الطريق تختلف. ثم علموه أهل الأنبار، يعني في العراق، وعنهم أي أهل الأنبار انتشرت الكتابة في العراق والحيرة وغيرها، فتعلمها بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، دومة الجندل، وكان له صحبة بحرب ابن أمية لتجارته عندهم في بلاد العراق، وتعلم حرب منه الكتابة وعلمها القرشيين. ثم إن بشر بن عبد الملك سافر مع حرب بن أمية إلى مكة، وتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان كما تقول الرواية، فتعلم منه الكتابة جماعة من أهل مكة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فكانوا هم الكتبة قبل الإسلام إلى حد ما. طبعا الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أن الرواية الأولى تقول أن أستاذ القرشيين هو حرب بن أمية، هو عبد الله بن جدعان الذي علم حرب بن أمية، والثانية تقول أنه بشر بن عبد الملك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا لما هاجر إلى المدينة، شجع صلى الله عليه وسلم الكتابة والقراءة، وحث على تعليمها بجميع الوسائل. ومن هذه الوسائل التي نشطها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ودعا إليها، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أسر أسيرا من الكتبة، يعني إذا كان هناك أسير من المشركين أو طلب منه أن يعلم عشرة من صبيان المسلمين مقابل فكاكه من أسره. إذن وهذا كان في غزوة بدر، حينما أسر من المشركين، أسر المسلمون من المشركين 70 رجلا من صناديد قريش، فجعل على كل أسير لفكاكه من الأسر فداء من المال، وعلى كل من عجز عن المال إذا كان كاتبا قارئا أن يعلم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة فلا يفك أسره إلا بعد تعليمهم، وهذا مما ساعد على انتشار الكتابة في سائر الأنحاء. وهكذا حينما اتسعت رقعة دولة الإسلام واتسعت الفتوحات الإسلامية وجدنا الخلفاء سواء خلفاء الأربعة الراشدون أو من جاء بعدهم يشجعون القراءة والكتابة، وكلما انتشرت وانتشرت دولة الإسلام كلما احتاج الداخلون في الإسلام الجدد من الأعاجم ومن العرب وغيرهم إلى من يعلمهم الكتابة والقراءة التي يستعينون بها على فهم القرآن وحفظ القرآن، فكيف يتسنى لأحد أن يحفظ كتاب الله وأن يقرأ كتاب الله كما أمر الله مجودا مرتلا وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة؟ ولهذا نرى الصبيان في الكتاب قبل أن يقرأوا القرآن يتعلمون الكتابة ومعهم ألواح، ولا زالت هذه الطريقة في كثير من البلدان الإسلامية، وينسخون القرآن، كل سورة يحفظها ينسخها مرات وكرات حتى يرتسم رسم الآية في يعني دماغه. ولهذا الجمع بين الحفظ وبين كتابة رسم الآية مما يعين ويثبت الحفظ. ومن هنا إخواني من الخطأ الفاحش لمن يحفظون القرآن أن يغيروا نسخ القرآن التي يحفظون عليها. يعني إذا بدأت شرعت في حفظ القرآن فإياك أن تغير الطبعة الذي حفظت عليها القرآن، لأن هذه الطبعة بصورتها وبرسمها وبترتيبها تنطبع في الذاكرة، فإذا غيرت المصحف لطبعة أخرى ضاع حفظك. فمن أسباب ثبات الحفظ وتقويته أن تحافظ على الطبعة التي حفظت عليها، وأفضل شيء أن تكون طبعة متداولة مشتهرة، وأفضل طبعات المصحف التي بين أيدينا هي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ففي من هذه الطبعة وهي متشابهة بمختلف ألوانها وأحجامها متشابهة وفيها ملايين النسخ، يعني لا يكاد يخلو منها مسجد بل ربما بيت. فلهذا لا أنصح بالحفظ على طبعات نادرة، ولقد عانيت أنا شخصيا من هذه المشكلة حيث حفظت على مصحف الحرمين المطبوع في مصر يوم أن كنت في باكستان، فمن كثرة الاستعمال يعني تمزقت النسخة بين يدي فلم أجد نسخة بديل عنها مع كثرة محاولاتي، فاضطررت أن أحفظ على النسخة الباكستانية مرة أخرى. فلهذا أمر مزعج جدا ومتعب للحافظ أن يحفظ على نسخ متكررة، حتى إذا أردت أن تقرأ القرآن لا تقرأ إلا على النسخة التي حفظت عليها. هذا من أخ خاض تجربة في هذا الميدان. طبعا لم يتم القرآن نزولا، لم يكتمل ما أن اكتمل القرآن نزولا حتى كان للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كاتبا، ومن هؤلاء كان كتبة الوحي الذين كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه من آيات، يقول لهم ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية من تلك السورة. ولهذا قلنا إن ترتيب آيات القرآن وترتيب سوره ترتيب توقيفي ليس للسلف أو للصحابة اجتهاد فيه، بل هو بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد عمل خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم على انتشار الكتاب في سائر الأقطار الإسلامية، وإن التقاء الناس، التقاء المسلمين في مواسم الحج وفي الصلوات وفي المساجد وفي المناسبات الدينية وفي المرابطة على الثغور وفي الجمع والأعياد من أعظم أسباب انتشار العلم والتعلم والقراءة والكتابة. كذلك جلوس الناس وخروج الطلاب طلبة العلم يرتحلون لطلب العلم ولجمع الأحاديث والحصول أو السفر والرحلة من أجل المخطوطات والكتب ونقل العلماء أيضا مما ساعد على انتشار الكتابة والقراءة. كذلك من منة الله عز وجل على هذه الأمة العربية، ولم يحلو لبعض الناس والعياذ بالله، وهذا ربما يكون من النفاق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن بعض الناس يذمون العرب ويتكلمون في العرب ويقولون العرب جرب والعرب كذا والعرب كذا، وبعض الأعاجم الجهلة يقولون وينقل عنهم لو كان إصبعي عربي لقطعته. هذا الكلام خطر ويخشى على هؤلاء، لأن هذا ينال النبي صلى الله عليه وسلم وينال الصحابة الذين قام الإسلام بهم. فالله عز وجل جعل هذا القرآن عربيا، وهذا شرف لأمة العرب وكرامة لهم، وينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا على قدر هذا الشرف بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فلهذا حفظ الله لغة العرب بالقرآن، لما أنزل الله عز وجل هذا القرآن بلغة العرب كان في هذا ليس فقط حفظا للقرآن، وإنما كان حفظا للغة العرب تباعا، لأن هذا القرآن نزل بلسان العرب وحفظ الله، ولما حفظ الله هذا القرآن حفظ لغة العرب، وإلا لانقرضت هذه اللغة مع محاولة يائسة وحميمة وشديدة من أعداء الإسلام من مستغربين ومستشرقين وعملاء لهم أن يطمسوا لغة العرب وأن يتكلموا بالعامية، وأنهم لازلنا نرى بعض المثقفين للأسف يسخرون ممن يتكلم بالعربية الفصحى. حتى من النكت التراث أن واحد إندونيسي جاء يشتري طعمية، طالب يدرس في مصر، فجاء لصاحب طعمية من إخوان المصريين، قال له بكم هذه الطعمية؟ قال له يا أخي تتريق علي يا أخي، روح على الأزهر يا أخي. يعني ما أعجب أن يتكلم معه باللغة الفصحى. فلذلك إذا رأينا أحدا يتكلم باللغة العربية الفصحى فبعض المثقفين وبعض العوام يسخرون منه ويقول تتفصحى علينا وتتكلم بالنحو. والحقيقة أننا لو عودنا أنفسنا أن نتكلم باللغة الفصحى لغة القرآن لما وجد اللحن مجالا بيننا، لأن الفصحى تصبح سليقة فينا. وهذا السبب أن الفصاحة والبلاغة إنما انتشرت إخواني وفشت في الأمة حينما اختلط العرب بالأعاجم بعد أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل كثير من الأعاجم في الإسلام وابتعد الناس عن الصدر الأول. وإلا ولهذا أصبح التأليف في النحو قواعد النحو من أجل منع اللحن. ولهذا قصص لعلنا نذكرها في غير هذا الموطن. ولهذا من هناك من العلوم المتعلقة بعلوم القرآن علم ما يسمى بعلم الضبط، علم الضبط أي ضبط الكتاب المبين. والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط حركات أي حركات إعرابية، وضبط إعجام وهو النقط. وهذا أيضا مما يقلل من اللحن ومن البعد عن لغة العجمة والخطأ في الكلام والكتابة. إذن نزول القرآن بلغة العرب حفظ لهم لغتهم ودفعهم إلى تعلم الكتابة والقراءة، فأصبح تعلم الإنسان للكتابة وللقراءة قرب إلى الله، يتقرب بها إلى الله، لأنه من خلالها يعرف ويتعلم كتاب الله، يتعلم تلاوة القرآن تلاوة مرتلة مجودة، يعمل بأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل كما قال الإمام علي رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأما لمن ليس كاتبا ولا قارئا أن يقرأ القرآن مجودا مرتلا فيحظى بالخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويحظى بشرف أن يكون مع السفرة الكرام البررة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتئ فيه، التعتع والتردد والمشقة، وهو عليه الشاق، له أجران. معنى ذلك أنك وأنت تتعلم الكتابة وتتعلم التلاوة لك أجر على المشقة وأجر على التلاوة. فنزول القرآن بلغة العرب حفظ لهم لغتهم ودفعهم إلى تعلم الكتابة والقراءة. خصوصا أن من أساليب تعلم القرآن أن يحفظ في الصدور ويحفظ رسمه في السطور. ومن نعم الله عز وجل على أمة الإسلام أيضا أن جاء الإسلام وكان هو الدين الوحيد الذي عمل على رفع مستوى الإنسان العلمي والثقافي والأخلاقي والديني إلى أعلى المستوى. ولقد تطور الخط عند العرب والمسلمين ومر في مراحل حتى وصل إلى ما وصل إليه كما نشاهد ونرى. فالخط الذي تعلمه حرب بن أمية وعلمه القرشيين، والخط الأنباري الحيري أو الحيري المسمى بعد انتقاله، ولعل صواب الحيري من الحيرة العراق، المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بخط الجزم، وظل هذا الخط هو المتداول الخط الأنباري الذي سمي بعد ذلك بالجزم، هو المتداول على أيدي الكاتبين يكتبون به رسائلهم وأشعارهم إلى أن جاء الإسلام فكتبوا به الوحي، يعني كتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بخط بالخط اللي أصله الخط الأنباري الحيري الذي عرف في مكة بالجزم، ثم كتبوا به صحف أبي بكر الصديق حينما جمع المصاحف. وكان فعل الصديق رضي الله عنه أول فعل، الأول محاولة جادة لجمع القرآن بين دفتين، وقد كتب الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه هذا الشرف العظيم، إذ كان هو أول من جمع المصحف بين دفتين. كذلك كتب بهذا الخط، كتب بهذا الخط المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. لكن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، وهذا ما سنعرض له في أبحاث قادمة بالتفصيل، أن الجمع الصديقي كان الدافع له حفظ القرآن من الضياع من الصدور لما اشتد القتل في حفاظ القراء في حفاظ القرآن، وبإشارة ملحة من عمر رضي الله عنه حينما جاء إلى أبي بكر وقال له إن القتل قد استحر في قراء القرآن فأرى أن تأمر بجمع القرآن. فتردد الصديق في قصة مشهورة، وثم شرح الله صدره لذلك فأسند هذه المهمة إلى زيد بن ثابت ومن معه من كتبة الوحي. أما الجمع العثماني فكان سببه حسم الفتنة التي عصفت بالصحابة بسبب وجود قراءات وأحرف نسخت بالعرضة الأخيرة ولم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة ولم تشهد العرضة الأخيرة، فلهذا كان جمع عثمان لحسم الخلاف وتمييز المتواتر من القراءات من غيره. أما قول من قال وعلى رأس هؤلاء ابن جرير الطبري على جلالة قدره بأن عثمان ألغى ستة أحرف وأبقى حرف قريش، فهذا قول لا يستند إلى دليل، وهذا قول غير صحيح، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، وحفظ القرآن يدخل فيه حفظ قراءاته، ومات صلى الله عليه وسلم وقد تم القرآن نزولا بقراءاته. فأما لعثمان أن يحدث هذا الحدث فيلغي ست أسباع القرآن، إذا أردنا أن نقول لأن القراءات أبعاد القرآن، ولو أن عثمان فعل ذلك لما سكت عنه الصحابة، ولو أن عثمان فعل ذلك لكان هذا سنة ماضية لمن جاء بعد أن يحدث في القرآن ويغير ويبدل. كان القرآن كل واحد قال باسم التطوير باسم منع الفتنة والخلاف أفعل وفعل وفعل، ولذلك هذا يعني مردود، وقد رده المحققون بأدلة بالغة، وأن الذي فعله عثمان رضي الله عنه أنه أبقى وجمع الأمة على ما تواتر من القراءات، واستبعد المنسوخ منسوخ التلاوة، واستبعد الآحاد، واستبعد ما خالف العرض الأخيرة، واستبعد ما اختلف عليه الصحابة ولم يجمعوا عليه، ولهذا لقيت المصاحف العثمانية إجماعاً من الأمة. ومما يؤكد أن عثمان لم يلغي شيئاً من القرآن أن المصاحف التي أرسلها الأمصار فيها اختلاف، فنلاحظ أن المصحف الكوفي يختلف عن مصحف المدينة في أحرف، ومصحف أهل مكة يختلف عن مصحف أهل المدينة، فهذا يؤكد أن عثمان رضي الله عنه ما فعل إلا أنه أثبت الثابت والمتواتر وألزم الأمة وأمرها أن تترك كل ما خالف العرض الأخيرة. ولهذا سيمر معنا نماذج من مصاحف الصحابة التي خالفت المصاحف العثمانية، وكيف أن فيها قراءات شاذة ليست من العشرة اليوم ولا يقرأ به. ولهذا عثمان حينما جمع الأمة جمع الأمة على القرآن الذي ثبتت قرآنيته وتواتر وأجمعت عليه الصحابة. إذن استمر تداول هذا الخط بين الناس يكتبون به المصاحف، الخط اللي هو اللي أصله الأنباري الحيري الذي هو سمي بالجزم في مكة. استمر تداول هذا الخط بين الناس يكتبون به المصاحف وغيرها إلى أن فتح من الممالك ومصر الأمصار. ولما نزلت طائفة من الكتاب الكوفة اهتمت بتجويد الخط العربي وتحسينه حتى صار أهل الكوفة حتى صار خط أهل الكوفة متميزا بشكله عن الخط الحجازي، فسمي الخط الكوفي وبه أصبحت تكتب المصاحف. كما أنه برز جماعة من المهرة في الخط والكتابة فسمى الخط وارتقى على أيديهم، ومن أشهر هؤلاء قطبة المحرر والضحاك بن عجلان وإسحاق بن حماد. استطاع قطبة أن يخترع من الخط الكوفي والحجازي خطا آخر هو مزيج من الخطين السابقين، واعتبر هذا الخط أساس الخط الذي يكتب به الآن. وقد كان لأبي علي محمد بن نقلة الوزير في الدولة العباسية يد في تتميم ما بدأ به قطبة من تحويل الكتابة العربية في صورتها الكوفية إلى الصورة التي هي عليها الآن، فقد اخترع أشكالا كثيرة للخط العربي وفروعا متعددة له وصورا شتى. ثم جاء بعد ابن نقلة علي بن هلال المكنى بابن البواب، فاقتفى أثر ابن نقلة وأخذ طريقته فهذبها ونقحها وأكمل قواعدها وكساها بهجة حتى أوفت على الغاية. وظل العلماء والكتاب في سائر الأعصار والأمصار يعتنون بالكتابة ويتفننون في تجميلها وتنسيقها ويتبارون في إجادتها وتحسينها والنهوض بها نحو التقدم والرقي، إلى أن بلغت الذروة في جمال التنسيق وكمال التنميق وبراعة التهذيب كما هو مشاهد الآن، حتى أنه قامت كليات ومعاهد في دول العالم الإسلامي تدرس وتعلم الخط وفنون الكتابة، حتى بلغت الآن الخطوط إلى مئات الأنواع من الخطوط. لكن مما يؤسف أن بعض الخطاطين خصوصا ممن يكتبون القرآن يكتبون آيات قرآنية على شكل رجل له رأس ولا دبر ولا قدمين يصلي يحرك بإصبعه، وهذا امتهان للقرآن. هذا من البدع أن تجعل آيات الله تشكل منها قبلا ودبرا ورأسا وصدرا، وأن تشكل منها بطة أو تشكل منها سفينة أو تشكل منها وحشا أو صورة، هذا لا يجوز، وهذا من العبث بكتاب الله وهذا من البدع. ومن كان عنده شيئا من ذلك فعليه ألا يعلق في بيته، لأن هذا امتهان لكتاب الله. وبهذا نكتفي بهذه المقدمة عن الكتابة.